ما لا يتم يعني تقصد رأي الجمهور؟ لا شك انه ارجع لا شك، لانه وجد في وقت المحدد شرع، وثم قالوا لا دخل لنا في غنبة ظنه الذي بان خطأه. ذكرتني في هذا في كلامهم، هذا يقول لا دخل لنا في ظنه الذي بان خطأه، هذا كلام الجمهور. أما الباقين يقول لا لنا دخل، وغلب الظن هذا أخرجه عن وقته المحدد شرعا، لذلك يقع قضاء. نعم يلا شكرا. فصل: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى أين. هذه مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، ولها تسميات في الفقه وفي الأصول كثيرة، والمشهور من تسميات مقدمة الواجب، هل هي واجبة أو ليست واجبة، أو يسميها بعضهم الوسيلة إلى الواجب، وبعضهم يسميها ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا. كالسعي إلى الجمعة مثلا، هل هو واجب؟ طبعا الجمعة فرض عين، السعي إليها هل هو مثله أم نافلة؟ والخلاف ترى له ثمرة. ما هي الثمرة؟ هل يؤجر في هذا السعي أجر الواجب؟ وأجر الواجب كما تعلمون أعظم بكثير من أجر النافلة. هل يؤجر أجر النافلة أم أجر الواجب؟ هذه الثمرة. وهكذا المصنف سماه ما لا يتم الواجب إلا به، ينقسم إلى قسمين. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة. ينقسم إلى قسمين: ما ليس إلى المكلف يعني خارج عن قدرته، هذا يقول ليس بواجب عليك. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشيء الخارج عن قدرته، هذا يقولون ليس بواجب عليه أن يحضره أو أن يأتي به. اقرأ العبارة: ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد على الكتاب واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. أين يقول كالقدرة في الكتابة، يعني بمعنى السيد أمر عبده بأن يكتب له هذا الكتاب، والعبد لا قدرة له على الكتابة، لا يجب على العبد، يقول لا يجب على العبد أن يتعلم الكتابة ثم يأتي يكتب له، بمعنى تبرأ ذمته إذا قال أنا لا أستطيع. كذلك حضور العدد في الجمعة، مسجد جامع لكنه لم يحضر العدد وهم 40، حضر 39 رجلا ممن هم أهل الجمعة، المسلمين المسلمون الأحرار المستوطنون، هذه شروط هؤلاء أهل الجمعة، الرجال طبعا، حضر 39. هؤلاء لا يجب عليهم أن يذهبوا إلى الأسواق ليأتون بتكميلهم للأربعين، لا يجب عليهم، صلوا الظهر. كذلك لو حضروا ولكن لم يحضر الإمام والخطيب ولا يوجد أحد يقوم مقام، فإنهم يصلون الظهر، لا يجب عليهم أن يذهبوا ويبحثوا عنه، أو أنهم يأتي شخص ويكلفونه ويضيقون عليه ويحرجون بهذا ويقولون لا بد أن تخطب، يصلون ظهرا وتسقط عنهم الجمعة. هذا ليس بقدرة الإنسان، لذلك سقط عنه. لذلك لا يجب على هؤلاء أن إيش هذه المقدمة وهذا ما لا يتم الواجب إلا بليش، بل يسقط عنه. إن ذهبوا يعني إن ذهبوا وبحثوا عن تكبير الأربعين فهذا مندوب إليهم فقط، مندوب، يؤجرون أجر الناس لا يجب أجر واجب. كذلك إن ذهبوا وبحثوا عن إمام ليست مشكلة، يؤجرون أجر الاستحباب والندب، لكن لا يجب عليهم، بمعنى لو صلوا ظهر يأثمون، لا بل يصلون ظهر وليس ولا شيء عليهم. نعم أعد العبارة، ما ليس ارفع صوتك شيء لا ما يجب عليه، حتى لو كان بينهم وهو قادر ولم يكلفه الإمام بهذا فإنه لا يجب عليه أن يقوم، بل يدب إليه، بمعنى يؤجر إن قام وصلى بهم، أما إذا تركهم لا يجب عليه. وهكذا في كل شيء. نعم ما ليس إلى طبعا الجماعة أو ما تناقض به الجمعة اختلف العلماء فيه، أنا قلت الأربعين على رأي كثير من العلماء، ولكن بعضهم يقول الثلاثة تنعقد بهم الجمعة، وبعضهم يقول الاثنى عشر، وبعضهم يقول الأربعون، اختلف العلماء في هذه المسألة وهو مبسوط في الفقه سنأتي إن شاء الله. نعم. ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد، كذلك اليد في الكتابة، شخص كلف بالكتاب ولكن ليس له يد، لا يكلف بأن يأتي بيد صناعية ويفعل هذا لأجل أن يكتب لهذا الشخص، لا يجب عليه، يسقط عنه، لكن إن فعل هذا فهو يؤجر. نعم. ثم قال ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما يتعلق فلا يوصف، هذه الأمور توصف بالوجوب كما بينا، واضح الكلام ولا غير واضح؟ ها؟ وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي. القسم الثاني ما يتعلق باختيار العبد يعني بقدرته يستطيعه، فهذا يجب عليه أن يوجد وسيلة الواجب ومقدمة الواجب لأجل إيقاع الواجب ويؤجر أجل الواجب، هذا هو محل الخلاف. ابن قدامة أراد بهذا التقسيم تحرير محل النزاع، الأول أخرجه يقول هذا لا نزاع فيه بأنه لا يجب وهو خارج عن قدرته، الثاني وهو الداخل في قدرته اختلف العلماء فيه، فهل ما لا يتم الواجب إلا به واجب أم مندوب إليه أو مباح؟ يقول رأي الجمهور وهو الذي ذكر ابن قدامة هنا هو أنه يجب، أنه واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة، باختيار العبد وقدرته، هذا قصده، باختيار العبد وقدرته واستطاعته. نعم. باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه. كالطهارة للصلاة، تجد الطهارة للصلاة والطهارة وسيلة، ولا تتم صحة الصلاة إلا بالطهارة، لذلك تكون واجبة. والسعي إلى الجمعة، لا تتم هذه الجمعة إلا إذا سعى إليها، إذن تجب. نعم. وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من وغسل جزء من الرأس مع الوجه، يعني بمعنى لا يتم غسل الوجه بتمامه إلا إذا غسل جزءا من الرأس، لأنه لا يتم غسل الوجه بتمامه إلا إذا غسل ذاك، فلذلك يجب غسل جزء من الرأس. والوجه هو إيش؟ ما هو الوجه؟ لماذا سمي وجها؟ من المواجهة، وهو الذي يواجه الناس، فيواجه الناس به، فلا يتم غسله بتمامه إلا إذا غسل جزء من الرأس، فلذلك يجب غسل جزء من الرأس. ثم وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. أين كذلك المثال هذا، إمساك جزء من الليل لأجل إيش؟ لأجل أن يتم له يومه، يجب عليه احتياطا طبعا، وهذا من باب الاحتياط لصومه. نعم، هذا إذا اختلف عليه الوقت، يعني بمعنى شخص في الصحراء ما يعلم هل غربت الشمس أو لا، أو فيه السماء عليه غيم عليها غيم أو نحو من ذلك، فهنا يجب عليه أن يصوم جزء من الليل حتى يتأكد أنه صام كل اليوم. أما إذا كان فيه علامات كالأذان أو نحو من ذلك فهذه مسألة أخرى. نعم الأصل بقاء الليل، كيف يعني ما فهمت؟ ارفع صوتك. هذا بطلع الفجر، لكن نتكلم نحن في غروب الشمس حتى يتأكد من صيامه. هذا الشخص اللي وقع عليه لبس في المسألة، هل غابت الشمس ما غابت هل كذا، هنا يجب عليه صيام جزء من الليل. أما إذا كان الإنسان يعلم تمام العلم بعلامات أنها غابت الشمس فإنه يندب إليه تعجيل الإفطار كما هو معلوم. نعم. وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. طبعا هو الآن كأنه يختار عبارة أولى بالتعبير عنها عن هذا الموضوع، يقول إننا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه العبارة أولى من تعبير بعض العلماء. ما هو التعبير؟ وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. نعم، يقول إن تعبيرا بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أولى من قولهم يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، أولى يقول هذا، وإلا العبارة واحدة، العبارة يعني معنى واحد، لكن يقول التعبير يختلف. نعم. إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض. نعم، يعني إذ قولنا يجب ما ليس بواجب فيه نوع تناقض ظاهري طبعا، وليس في المعنى، ليس في المعنى، وإنما وإلا المعنى مسألة غسل جزء من الرأس هذا ليس بواجب أصلا، ولكننا أوجبناه لإتمام الواجب أو لأجل أن نحتاط لإتمام الواجب وهكذا. فقولنا الوصول إلى الواجب بما ليس بواجب هذه عبارة فيها نوع من الاضطراب والتناقض ونحو من ذلك، فقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا أولى وأحسن في التعبير، هو فقط كلام لفظي هنا. نعم. إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة. نعم. لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، يعني الأصل وهي الصلاة وجبت مقصودة في الآية والأحاديث، كذلك الجمعة وجبت مقصودة في الآية والأحاديث، مقصودة يعني قصد إيجابها. أما الوسيلة فقال والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود. أما الوسيلة وهي مقدمة الواجب ويسعي إلى الجمعة والطهارة وغير ذلك من الوسائل وغسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل، فهذا وجب لأجل وجوب الأصل، لأجل وجوب المقصود وهو صيام يوم من النهار، فهنا الأصل مقصود في الإجابة، لكن الوسيلة وجبت بسبب وجوب الأصل، ولم يوجبها الشارع نصا واضحا في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وإنما وجبت بسبب وجوب ذلك الأصل. ففرق بين أن يوجب الله عز وجل هذا الشيء قصدا، وبين أن يجب الشيء بسبب وجوب شيء آخر. معي أنتم؟ ففرق بينهما. ما هو وجه الفرق؟ أن وجوب الأصل قطعي، أما وجوب الوسيلة فهو ظني. ما من أين أتت هذه الظنية؟ لأنه لم ينص الشارع عليها، وإنما أوجبناها لإيجاب الأصل. أعد العبارة. الوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان، وإن اختلفت علة إيجابهما. نعم، يقول إن المقصود والغاية وهو الصلاة مثلا أو غسل الوجه، هذا مقصود شرعا، وسيلة إجابة أو علة إجابة النص، لكن الوسيلة وهي الطريق الوجوب وهي مقدمة هذا الواجب، وجبت لأجل أن الأصل وجب، فهما يتحدان في الوجوب لا شك ويجب عملهم، لكن اختلفا في ايش؟ في العلة هذا او في الدليل، هذا دليله النص وذاك دليله ثبوت الاصل، ثبوت وجوب الاصل. نعم نعم. الطهارة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، يعني بمعنى لا تصح الصلاة إلا بإيش؟ إلا بالطهارة. هذا ممكن أن نخرجه، لكن في كثير من الأمثلة لا نستطيع أن نخرجه. كلام صحيح. والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان، وإن اختلفت علة إيجابهما. فإن قيل لو كان واجبا لو واضح معنى كلامه، وإن اختلفت علة إيجابهما، يعني بمعنى أن الصلاة أو غسل الوجه علة إيجاب ما هي النص، فاغسل وجوهك، أما غسل جزء من الرأس فعلة إيجاب أنه يتمم غسل الوجه، إذ لولاه لما غسلنا الوجه تماما، إذن وجب بسبب الأصل، فهما واجبان لكن اختلفت علة إيجابها. نفس الحكاية في الصيام. فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار. قلنا نعم. هذا المعترض يقول لو كان صحيح ما تقولون لعوقب بترك وسيلة الواجب ومقدمة الواجب، لأن الواجب ما هو كما قلنا هو ما يعاقب تاركه مطلقا، وتارك جزء من الرأس من غسل وجهه بالتحديد يقولون وترك غسل جزء من الرأس لا يعاقب، ونظرا إلى أنه لا يعاقب إذا ليس بواجب، لأن حقيقة الواجب ما هي؟ وما يعاقب تاركه، يعاقب لو ترك الوجه، لو ترك غسل الوجه يعاقب لا شك هذا، لكن لو ترك غسل جزء من الرأس لا يعاقب، ونظرا إلى أنه لا يعاقب إذن إيش؟ إذن ليس بواجب، إذن تكون وسيلة الواجب مندوب إليه احتياطا، ما يتم الواجب إلا به فهو مندوب إليه وليس بواجب. هذا غرض المعترض من اعتراضه. واضح الكلام؟ نعم. الجواب قلنا ومن أنباكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد، وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة. وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل. الجواب ليس في الفقرة الأولى من الكلام، وإنما في الفقرة الثانية، وهو من قوله، عاد القراءة يا شيخ، عاد القراءة يا شيخ. نعم. قلنا ومن أنباكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد، وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة. وأما هذا بداية الجواب. ترى الأول لا يعلم لماذا أتى به المصنف، لكن سنبينه. اقرأ من قوله وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم. نعم، كأنه يقول لا نسلم لك أنه لا يعاقب على ترك الزائد من الواجب، لا نسلم أنه لا يعاقب الشخص الذي اختل أو اضطرب في صيامه، لا يدري هل الليل دخل أم لا أو كذا، أنه لو لم يصم جزءا من الليل لا يعاقب. يقول لا نسلم لك، بل يعاقب. لماذا؟ لأنه في تركه لصوم جزء من الليل معناه أنه فرط في صوم النهار، معناه أنه ما تأكد واحتاط لنفسه في صوم النهار، فيعاقب في تفريطه هذا أو على تفريطه هذا، لذلك يعاقب. والعقاب يقولون لا يجزأ، بمعنى لا يقال هذا عقاب على ترك الواجب الأصلي وهذا عقاب على ترك ما زاد على الواجب، لا يتجزأ، فلا نعلم العقاب على أي شيء، فلذلك يعاقب على الأمرين معا، على ترك جزء من الليل، قيام جزء من الليل، وعلى ترك غسل جزء من الرأس، لأنه فرط في إتمام الواجب على كماله، ونوى التفريط وقصده. كيف قصده؟ لأنه محتاط لنفسه تحديد الواجب، ترى اختلف العلماء فيه، لذلك لما اختلفوا قالوا يجب غسل جزء من الرأس حتى يحتاط الإنسان من هذا الخلاف كله. الشخص الذي اختلط عليه الأمر، هل دخل الليل أم لم يدخل، يجب عليه قيام جزء من الليل حتى يحتاط لنفسه، حتى يتم قيام النهار. فالعقاب لا نسلم لكم أنه لا يحصل، بل يحصل، وما دام أنه يعاقب إذن يجب ما لا يتم الواجب إلا به، يجب. أما قوله في الفقرة الأولى أن الشخص البعيد عن المسجد والشخص البعيد عن مكان الحج من الشخص القريب، لا شك أنهما يفترقان في الأجر. شخص الحج من الشام وعانى ما عانى في هذا الطريق، ومن النفقة ومن الخوف ومن غير ذلك من الأمور حتى وصل إلى الكعبة، يختلف أجره من الشخص الذي حج من قريب من مكة، لا شك، فأجر ذلك يختلف عن أجر هذا، فاختلاف الأجر دليل على أن الوسيلة يؤجر عليها أجر الواجب. هذا قصده في هذه المقدمة الأولى. نعم. ثم قال: فصل. وإن اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة أو ميتة بمذكاة حرمتا. نعم. إن اختلطت أخته بأجنبية، بمعنى أراد أن يتزوج وأراد وعلم أن أمه قد أرضعت واحدة من هاتين الأختين، لكن لا يعلم أيهما، فإنهما يحرمان معا. كذلك إن اختلطت ميتة بمذكات، لا يعلم، واحدة ذكيت والأخرى ميتة، لكن لا يعلم أيهما، حرمتا معا. وهكذا. لماذا؟ قال هنا حرمتا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. لاحظتوا حرمتا معا، الميتة بعلة الموت لا شك حرمت عليكم الميتة بالنص، أما المذكات فقد حرمت لأنها اشتبهت بالميتة، ولا يتم ترك الحرام إلا بتركهما معا، لا يتم ترك الحرام إلا بتركهما معا. إذن لا يتم الواجب إلا بالترك، يعني يجب عليه تركهما. إذن هذا الاختلاط هو وسيلة ومقدمة للتحريم معا. هذا يتصل بالقاعدة السابقة، ترى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني يجب اجتنابهم. يعني ما دام حرمت الميتة إذن يجب اجتنابهم، وما دام اشتبهت هذه المذكات بها إذن يجب اجتنابها، لأن لا يتم تخلصه من أكل الميتة إلا باجتناب المذكات التي اشتبهت بالميتة. نعم. ثم قال وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات حرمتا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما، وهذا متناقض. نعم. المذهب الأول على بناء على تلك القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما المذهب الثاني الذي عبر به قال قوم أن المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما. أين المذكات حلال؟ يقول يجوز أكله ولكن يجب اجتنابها، يجب اجتنابها لأنها اشتبهت بالأخرى، وتعليلهم نفس تعليل السابقين لكن اختلفوا في اللفظ، فالخلاف لفظي هنا أكمل. نعم. وهذا متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال؟ وإن نعم. يقول هذا متناقض، يعني كون المذكات يقولون بأنه إيش حلال، لكن تحرم لاختلاطها بالميتة، هذا تناقض منه، لأن التحريم ليس المقصود به العين، وإنما المقصود به الوصف. لما اختلطت هذه المذكاة الحلال بتلك الميتة وصفت بأنها حرام لاختلاط، وليس التحليل والتحريم بالأعيان وإنما بالأوصاف. حتى الميتة لو كانت ذكيت قبل موتها حلال. أعد العبارة. وهذا متناقض. وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما، المذكات والميتة. قال المصنف هذا متناقض، تبع للغزالي طبعا. لماذا متناقض؟ قال إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما. ليس الحل والحرمة، حل المذكات وحرمة الميتة، وصف ذات عيني لهما، ليس هذا، وإنما هو عارض، عارض يأتي ويجول، يقع ويرتفع. فإذا ماتت حتف أنفها فإن هذا يوصف بها أن لا تؤخذ، وإذا ذكيت بالشروط المعروفة فإنها تؤخذ، فهو وصف عارض. نعم. بل هو متعلق بالفعل. فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقومنا لقولنا هي حلال؟ نعم، يقول لا داعي لقولكم إنها حلال، كيف تكون حلال ويجب اجتنابه؟ الحلال هي التي لا يجب اجتنابه، فهذا تناقض. يقول لا يمكن أن يقال حلال ويجب اجتنابه، إنما ما دام أنه يجب اجتنابه إذن نقول أنها حرام بناء على قاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيش؟ حرام. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيش؟ واجب فعله. نعم، واجب فعله. وإنما وقع هذا في الأوهام حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة، الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه والله أعلم. يعني يقصد إن هؤلاء القوم قد خلطوا بين حقائق الأمور، فظنوا أن الحل والحرمة أوصاف كأوصاف السواد والبياض، وهذا ليس بصحيح. السواد والبياض أوصاف عينية للأشخاص الذي لا يزول عنهم السواد ولا البياض، أما أوصاف الحل والحرمة فيزول ويقع عارض. يعني هذه الشاة قد تحل وقد تحمل، إن ماتت تحل حتف أنفها، وإن ذبحت فهي إيش؟ فهي حلال. إذن الوصف يرجع إلى الفعل وليس إلى الذات، ليس مثل السواد والبياض. فلذلك يقول المصنف إن هؤلاء القوم خلطوا بين الأوصاف الذاتية والأوصاف العارضة، فالحل والحرمة أوصاف عارضة، أما السواد والبياض فإيش؟ فهي أوصاف ذاتية لا يمكن أن تجوز. لا يمكن أن يأتي شخص أسود يوم من الأيام أبيض، ولا بالعكس، وإن طال الزمن، لكن هذه قد تكون حلال وقد تكون حرام، هذه التي أمامنا وهكذا. فصل. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود. نقف على هذه النقطة، نقرأ كاف لأنه مسألة جديدة هذه. نعم. تريدون الكافي ولا نكمل المشاهد؟ بقى فصل على المندوب. بقى الفصل هذا يجي المندوب. الفصل كم سطر؟ يمكن شوي بس، ورقة واحدة. تريدون نكمله ولا تريدون الكافي؟ لأن أرى بعضكم أتى بكافي. لأن الوقت بقى ثلث الآن. يلا نكمل. ما دام الأمر كذا. فصل. على أساس يعني من أتى بكتاب كذا. لذلك يكون الدرس القادم كله عن إيش؟ عن الكافي، على أساس أن يكون درس كل درس كتاب، على أساس نعطي كل هذا الذي يقول يعني درس الروضة ودرس الكافي، وهكذا نمشي على هذه. والموافقات إن أردتم نضع له درس ساد، لكن يحتاج الموافقات إلى وقت أطول. جماعة الموافقات ترى قواعد كلية تحتاج إلى عدة جلسات إطالة في الكلام، سيكون يوم ثالث وهكذا. ما رأيك؟ يعني اليوم الإيش؟ الروضة. الأسبوع القادم الكافي، الأسبوع الذي بعده الموافقات، وهكذا. ماذا تقول؟ وهكذا نمشي على هذه الطريقة، على أساس لا تحضرون عدد من الكتب، مع أننا لن نأتي عليه. نعم. فصل. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. نعم، هذا تقسيم الواجب من حيث تحديده وعدم تحديده. سبق تقسيم الواجب من حيث ذاته إلى مخير وإيش ومعين، وسبق تحديد الواجب من حيث وقته إلى واجب مطلق وواجب موسع وواجب مضيق، والآن يقسم الواجب بإيه باعتبار آخر، وهو إيه من حيث تحديده وعدم تحديده. فبعض الواجبات قد حددها الشارع، فقال صوموا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، محدد واضح لا اجتهد فيه. الصلاة محددة في كذا وكذا، لكن بعض الواجبات لم تحدد، وردت مطلقة هكذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فاركع حتى تطمئن راكعا، تطمئن وأطلق اللفظ. الاطمئنان يختلف من شخص إلى شخص آخر، أحد يطمئن بلحظة ويذكر ما يقول، وأحد لا يطمئن إلا بدقيقتين أو ثلاث دقائق، هذا غير محدد يقولون. فهل هذا السؤال هو المسألة، هل الإنسان إذا قال إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، طبعا هي الواجب لا شك، هل ما زاد عليها مندوب إليه، أم ما زاد عليها واجب؟ لأن يدخل في الاطمئنان. طبعا ثمرة الخلاف هو أن إيه من قال بأنها واجبة يؤجر أجر الواجب، ومن قال بأنها إيش بأنها نجد يؤجر أجر الندب، وفرق بينهما عظيم لا شك. وهذا بعضهم يعبر عن الزيادة على الواجب، هل هي واجبة؟ الزيادة على الواجب هل هي واجبة أم لا؟ يعبر عن المسألة بعضهم. نعم. فصل. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود، فمدة القيام والقعود إذا زاد على قل الواجب، فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب. نعم، هذا مذهب الجمهور، أن الزيادة على الواجب مندوب إليه. أبو الخطاب كما تعلمون من تلاميذ أبي يعلى الحنبلي، وهو مجتهد مطلق، لكنه من مجتهدي الحنابلة. المهم أنه يقول إن الزيادة مندوب إليها، يؤجر إليها أجر الندب ولا يؤجر عليها أجر إيش الواجب. فإذا قال سبحان ربي العظيم مرة وقال سبحان ربي الثاني، هذه الثانية سيقول مندوب إليها، يقول كذلك سبحان ربي الأعلى مرة، الواجبة واحدة فقط، الأخرى زيادة يؤجر إليها أجر الندب، وهذا كلام جمهور. نعم. فقال القاضي الجميع واجب. قال القاضي وهو شيخه شيخ أبي يعلى، القاضي شيخ أبي الخطاب، القاضي أبو يعلى الحنبلي، كما تعلمون أن القاضي أبا يعلى الحنبلي له ثلاثة تلاميذ نبغوا في المذهب الحنبلي وغيره، وهم أبو الخطاب الحنبلي وابن عقيل والقاضي يعقوب، هؤلاء لهم مصنفات كثيرة في المذهب وغير المذهب. وقال القاضي هنا يقول لا، إن الزائد على الواجب يؤجر عليه المكلف أجر الواجب ولا يؤجر عليه أجر المندوب إليه. لا داعش. وقال القاضي الجميع واجب، لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال. ولنا نعم القاضي أبو يعلى ومعه بعض العلماء يقولون إن الزائد على الواجب واجب، وإذا فعله الإنسان يؤجر أجر الواجب، وهذا ثمرة الخلاف. ما هو دليله؟ يقول إن الواجب لا يتجزأ، الأمر واضح والأمر واحد، صدر فاركع حتى تطمئن راكعا. يقول إن الأمر صدر بوتيرة واحدة وبوحدة واحدة لا يتجزأ، والأمر هذا للإيجاب لأنه أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. هذه وجهة نظر. ولا يمكن أن نقول بعض الأمر للاستحباب وبعض الأمر الآخر للوجوب، ويؤجر على الوجوب بأجر الواجب ويؤجر على الاستحباب بأجر المندوب. هذا يقول تجزئة من غير دليل، فاسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا الأمر واحد، فالذي يقع تحته يكون على وتيرة واحدة وهو الوجوب، لأن الأمر لا يتجزأ. يقول هذا كلام من؟ كلام القاضي أبو يعلى. أما الجمهور فقالوا في دليلهم من قوله ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب. نعم يقول إن الزيادة على الواجب مندوب إليها ويؤجر عليها أجر الندب وليس أجر إيش؟ الوجوب. لماذا؟ يقول استدلالا بحقيقة المندوب. ما هي حقيقة المندوب؟ هو الذي لا يعاقب على تركه مطلقا، ما أثيب على فعله وما لا يعاقب على تركه، هذا هو المندوب. يقول الإنسان إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة تجزئ، فلو ترك الاثنتين لا يعاقب على تركهما، كذلك سبحان ربي الأعلى تكفيه، لو ترك سبحان ربي الأعلى التي بعدها والتي بعدها لا يعاقب على تركهما. وما دام أنه لا يعاقب على تركهما إذن انطبق عليه تعريف إيش؟ المندوب. إذن الزائد على الواجب مندوب إليه وليس بواجب، ويؤجر عليه أجر المندوب ما دام أنه يجب تركه مطلقا. واضح الكلام؟ نعم. ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب. ولأن من غير شرط ولا بدل، لماذا قال من غير شرط؟ لأن الواجب الموسع والواجب المخير لا يجوز تركهما إلا بشرط إيش؟ أن يفعل في وقت آخر أو أن يفعل خصلة أخرى. هذا يقول سبحان ربي العظيم الثانية أو الثالثة أو الرابعة يجوز تركها من غير شرط أن يعملها مرة أخرى، وهذا هو المندوب، يجوز تركها مطلقا. نعم. ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الإثم فيكون هو الواجب. نعم فاركع حتى تطمئن راكعا، يقول يقتضي ما يطلق عليه، أقل ما يطلق عليه اسم الواجب يقتضيه، وأقل ما يطلق عليه اسم الواجب هو أن يوقع مرة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. إذن نكتفي بها، والباقي كله والزائد عليه كله مندوب إليه، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب. فهذا كذلك فاركع حتى تطمئن راكعا، فالطمأنينة تصدق في قولنا سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أما البقي فهو زائد، والزائد يؤجر عليه أجر المندوب ولا يؤجر عليه أجر الواجب. نعم. ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة. إيجاب ما تناوله الاسم أي أقل ما يتناول الاسم وهو مرة واحدة، مثل مثلا قول السيد لعبده اسقني ماء، فإن العبد لو أتى له مرة واحدة بالماء تبرأ ذمته، لأنه إيه؟ لأن الأمر يقتضي مرة واحدة ولا يقتضي استكرارها إلا إذا ورد أدلة أخرى تقتضي التكرار، مثل أقيم الصلاة، لو صلى الواحد مرة واحدة لا يجب وثم اكتفى بها، فإنه يصلي تكرار. لماذا؟ لأن هناك أوامر أخرى، قرائن أخرى دلت على التكرار، لكن الأمر المجرد عن التكرار وعن القرائن لا يقتضي إلا مرة واحدة. لو قال له اشتر لي بهيمة، فإذا اشترى بهيمة واحدة تبرأ ذمته، ولو اشترى أكثر من بهيمة لا أفنى دراهمه من غير حق، وللامها السيد على هذا. فكذلك هنا يقولون إن الأمر حتى تطمئن راكعا يكتفى بمرة واحدة وسبحان ربي العظيم، وهذا هو دلالة على وجوب سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا تجب، إنما إذا ذكر مندوب إليه يؤجر أجر النسل إذا ذكر أكثر منه. نعم. ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله اسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب. نعم. وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا، كما لو أدى دينارا عن 20. نعم، هذا رد على كلام القاضي بيعلى، عبارة الأخيرة هي جواب عن دليل القاضي أبي يعلى. ما معنى؟ قال لا نسلم لك أن الواجب لا يتجزأ، أن الأمر لا يتجزأ إلى أمر استحباب وأمر إيجاب، لا نسلم لك ذلك وأنه وحدة واحدة، بل يجوز للإنسان أن يدفع شيئا وينوي فيها الإيجاب والاستحباب، مثل أن الزكاة لا تجب إلا في 40 دينار، زكاة دينار ويخرج عنها دينار واحد، أنتم معي؟ لكن لو كان عنده 20 دينارا فقط وأخرج عليها دينار كامل، فإنه يكون نصف الدينار عن 20 والنصف الآخر مندوب إليه، يعني صدقة مطلقة وليست مقيدة بالزكاة، وهكذا يقول لا نسلم لك أنه لا يتجزأ، بل يتجزأ، الأوامر تتجزأ، أوامر إيجاب وأوامر استحباب، وهكذا. نعم. القسم الثاني المندوب. نعم، نقف على هذه النقطة، وهو القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: القسم الثاني المندوب. والندب في اللغة الدعاء. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من القسم الأول من الأحكام التكليفية، وهو الواجب ومسائل أو المسائل التي تتعلق به. الآن ثنى المصنف بالمندوب، ومناسبة وضع المندوب بعد الواجب واضحة، وهي أن كل من الواجب والمندوب أن كل من الواجب والمندوب يشتركان في طلب الفعل، يعني كل منهما طلب للفعل، فالواجب طلب الفعل طلبا جازما، والمندوب طلب الفعل طلبا غير جازم. فنظرا لذلك وضع المندوب بعد الواجب لاشتراكهما في هذا الأمر، والمندوب أيضا يشترك مع الواجب في الأمر أن كل منهما مأمور به، لكن هذا الواجب فيه أمر يعاقب من تركه، والمندوب لا يعاقب من تركه. وعرف المصنف المندوب لغة واصطلاحا كما فعل هناك في الواجب فقال: والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إينا هذا المندوب لغة هو الدعاء إلى الفعل، دعا الشارع هذا المكلف إلى أن يفعل هذا الفعل، دعوة عامة، إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه. ولكن بعض العلماء عرفوه بتعريف آخر في اللغة فقالوا هو الدعاء إلى أمر مهم، فهو أخص في التعريف، ليس الدعاء إلى الفعل مطلقا. يقول: ينبغي أن يكون هذا الفعل مهما كالتكليفات المندوب إليها فهي مهمة، وسبب أهميتها أنها تنزل الإنسان منازل عليا في الدار الآخرة وترقيه إلى أعلى الدرجات وتكمل ما نقص من الواجبات، فهذا سبب أهميتها. فلذلك عرف بهذا التعريف الدعاء إلى أمر مهم، أما الدعاء إلى الفعل فهذا فيه نظر كما هو واضح. نعم، أتى بهذا البيت يبين أن المراد بالدعاء إلى الفعل أنه أمر مهم حين يندبه، يعني بمعنى أنه ندبهم إلى أمر مهم، إلى النائبة، ندبهم إلى شيء نائب عظيم، يعني مصيبة عظيمة. فالإتيان بهذا الشاهد من البيت يدل على أن مقصود ابن قدامة ومن قبل الغزالي، لأن هذا الكتاب منقول من المستصفى، يدل على أن المراد بالمندوب لغة هو الدعاء إلى أمر مهم. نعم، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هنا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما معنى هذا البيت؟ هذا شخص سرقت ابنه فذهب إلى قومه يريد أن يستنجد بهم وأن يعينوه على إعادة ابنه من هؤلاء السارقين، فقالوا: دلل، هات لنا البراهين والأدلة على أنك مسروق وعلى أن السارقين فلان وفلان إلى آخر. فصعب عليه الدليل، فذهب إلى قوم آخرين ليسوا هم من أقربائه، فلما أتاهم وقص عليهم القصة ما سألوه ما هو الدليل، قاموا وأنجدوا وردوا إبلة طبعا في شهور وفي أيام من، ولذلك مدحهم بهذه الأبيات أو بهذا البيت طبعا ومعه عدة أبيات، لا يسألون أخاهم حين يندبون في النائبات على ما قال برهان أي دليل. لذلك نقول إن المندوب لغة هو ينبغي يكون لأمر مهم. نعم. وحده في الشرع مأمور لا ما، والدليل على هذا أنه لأمر مهم أيضا ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، يعني إذا كثير جدا الأصدقاء والمعارف ومن يتحبب إليه، لكن عند النائبة يعني عند المصيبة العظيمة ما تجد أحدا، وهذا الذي أشار إليه هذا الشاعر. نعم. وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. نعم، مأمور هذا يعني الفعل المأمور به، وكلمة مأمور جنس دخل فيه الواجب والمندوب، الواجب أيضا مأمور به، الواجب مأمور به فاشترك في كلمة مأمور. لا يلحق بتركه عقاب، هنا خرج ماذا؟ خرج الواجب، لأن الواجب يلحق بتركه العقاب، وعرفنا هنا ما هناك ما ذم تاركه شرعا مطلقا هذا الواجب، وهذا وصفه بأن لا يلحق بتركه عقاب، يعني إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل ما ليس عليك إثم أو عقاب أو ذم أو تنقيص أيضا. لذلك كلمة مأمور أخرجت المباح والمكروه والحرام. كيف؟ المباح لم يؤمر بفعله ولا بتركه استواء الطرفين، والمكروه مأمور بتركه منهي عنه المكروه لكن نهي غير جاز كما سيأتينا، والحرام منهي عنه نهيا جازما. لذلك خرجت هذه الأمور كلها الثلاثة ودخل الواجب، واشترك الواجب بكلمة مأمور، اشترك الواجب والمندوب. لما قال لا يلحق بتركه عقاب أخرج الواجب، إذن برز ماذا؟ المندوب. ثم قال من غير بدل، يريد أن يخرج ثلاثة أمور في هذه الكلمة: الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، لأن هناك هذه الأمور يجوز تركها ولكن ببدل، يعني بمعنى لا يجوز ترك الواجب الموسع في أول وقت إلا إذا عزمت على فعله في آخر الوقت، لا يجوز ترك الواجب المخير هذا المعين من إكساء أو إطعام أو اعتاق إلا إذا عزمت على فعل غيره، يعني تركت الإكساء لأجل أنك ستعمل الإطعام. الواجب الكفائي لا يجوز أن تتركه إلا إذا علمت بأنه مفعول فعله آخر، أما إذا ما علمت فيجب عليك فرض عين، ينقلب فرض الكفاية كما سيأتينا إلى فرض عين ترى، إذا لم يقم به أحد كصلاة الجنازة وتكفين والتغسيل وغير ذلك هذه كلها فرض كفايات، وإنقاذ الغرق وكذا إلى آخره، إذا لم يوجد أحد فيكون فرض عين، وسيأتينا كيف تنقلب هذه الأمور من حقيقتها إلى حقيقة أخرى. المهم فهذه الكلمة من غير بدل أخرج هذه الأمور، يعني يجوز المندوب هو يجوز تركه مطلقاً بدون بدل. وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من ذم لا يلحق بتركه ذم، طبعا الواجب هو الذي يلحق بتركه ذم، والذم في الشريعة هو كما قلنا هناك هو التنقيص، هو التنقيص، وبعضهم فسره بأنه العقاب. نعم. وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. من حيث تركه، من حيث تركه، ما معنى هذه العبارة؟ لماذا أتى بها المعرف؟ أتى بها ليبين أن المعرف هو حقيقة المندوب الذي لا توجد قرائن تدل على إلزام هذا المكلف به، أما إذا وجدت قرائن فهذا يلحق بالواجب. هذا لأجل ذلك أتى بهذه الكلمة. وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. هو التعريف الأول تعريف بالحقيقة والماهية، أما التعريف الثاني تعريف بالحكم، تعريف بالحكم، وفرق بينهما. هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا تعريف بالحكم، وأكثر الفقهاء يعرفون الأمور بهذا الأمر، بهذا التعريف، وهو التعريف بالحكم. أما التعريف بالحقيقة فهو أقوى لمن أراد التعلم على الحقيقة، ولمن أراد أن يقارن بين حقائق الأمور. نعم. لا، حكم أصول المندوب، لكن التعريف الثاني حكم فرعي، يعني بمعنى أن المندوب يريد أن يبين لكم ما هو المندوب وما هو الفرق بينه وبين غيره من الأحكام التكليفية، هذا كقاعدة أصولية يبينها الآن. أما الثاني فهو تعريف بالحكم بمعنى يبين حكمه لك، هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا الفرق بين التعريفين، والعلماء اختلفوا في التعريفات، بعضهم يعرف بالحكم وبعضهم يعرف بالماهية وبعضهم يعرف بالمثال، وهكذا كل يريد أن يصور هذا المصطلح لهذا القارئ بأي طريقة من الطرق، وكل هدفه هو تعليم غيره. نعم. شيخنا الآن معلق الآن ثواب العقاب، ثواب العقاب هو أثر على الحكم، أثر مبني على الحكم، فأليس يعني الأولى لا ليس أثر على الحكم، العقاب حكم بنفسه، هو حكم لكن هو أثر للقاعدة، أثر لقاعدة أصولية، أما الحكم هو نفسه أثر، أصلا هو الحكم هو الأثر، يعني بمعنى الآن سيأتينا أو قد نكون قد فرقنا فيما سبق بين الحكم عند الأصوليين والحكم عند الفقهاء، ترى فرق بينهما. الحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه، أقيم الصلاة، هذا حكم يسمى، هذا واجب عندهم أو إيجابي عندهم، وهذا حكم. لكن عند الفقهاء الحكم هو أثر هذا النص، أثر هذا الخطاب، وليس هو الخطاب، وفرق بين الأثر وبين المؤثر، المؤثر هو الأصل، إذ لولا المؤثر لما صار هذا الأثر، فلذلك تجدون المجتهدين وهم الأصوليون تجدونهم يتكلمون عن أصول الأمور لا يتكلمون عن الفرعيات. الفرعيات يعرفها أي واحد. إذا قالوا مثلا قاعدة أصولية أقيموا الصلاة، هذه آية من القرآن والقرآن كله حجة. ثم قالوا قاعدة أخرى هذا أمر، والأمر إذا تجرد عن قرن يقتضي الوجوب. عرف أي إنسان أن الصلاة واجب؟ كما قلنا فيما سبق هم أتوا بطرق الاستنباط وأخبروها وعلموها لهذا المتعلم في الفقه فقط. فلذلك لا تجد أحدا من المجتهدين السابقين من علمائنا المصنفين والمؤلفين في العصور السابقة من عصر الصحابة إلى الآن إلا وهو أصولي وفقيه، لا بد، وإلا ما يستطيع فعل شيء. حتى المفسرين والشارح الأحاديث المحققين لا بد أن يتعلم قواعد الاستنباط كلها. نعم. ثم قال الشيخ قول المناطق وعندهم من جملة المردود أن تدخل أحكام المردود، ما أقول وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ما يقال ما هي مشاحة بالاصطلاح سواء عرف بالحكم أو بالمثال أو بالحد التام أو بالناقص وغير ذلك؟ لا، بل يقال إن الفرق بين التعريف بالحكم والتعريف بالماهية والحقيقة هو يصلح لمن بلغ درجة الاجتهاد أو يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأن المعرف بالحقيقة هو التعريف الأول يستطيع بهذا التعريف وبفهمه الدقيق يستطيع أن يفرق بينه وبين أكثر أو كثير من المصطلحات الأصولية. لكن بالتعريف بالحكم قد يستطيع في بعض الأمور لكن لا يستطيع كله، فهذا هو الفرق. نعم. والمندوب مأمور وأنكر قوم، يعني لو الآن مثال هو ما يثاب على فعله أو ما ذم على أو ما لا يذم على تركه، هذا التعريف الحكم أليس كذلك؟ طيب هو ما بين الفرق بينه وبين الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي ترى، لكن التعريف لو دققتم فيه لبين وقال من غير بدل، مع أن الواجب الموسع يترك لكن ببدل، يجوز تركه لكن اشتراط البدل. الواجب المخير الواجب الكفائي كما قلنا لا بد من بدل. لا، هو كلمة فعله تكفي، هو الفعل والامتثال، ما في فعله يعني هي ما في امتثاله، هو الفعل، الفعل الحركات، يعني يقصد الفعل الحركات والجوارح. لذلك أصول الفقه خاص بالفروع. والمندوب مأمور وأنكر قوم كونه مأمورا. أي نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به حقيقة، هو اتفقوا ترى في محل النزاع اتفقوا على أنه مأمور به، لكن هل هو مأمور به حقيقة أم مجازا؟ فالجمهور يقولون إنه مأمور به حقيقة كالإيجاب كما ستأتينا أدلتهم. أما بعض العلماء فيقول لا، إنه مأمور به مجازا وننكر أن يكون مأمورا به حقيقة. أنتم معي؟ نعم. وترى له أثر الخلاف سيأتينا إن شاء الله، ذكروني إذا انتهينا من المسألة. والمندوب مأمور وأنكر قوم كونه مأمورا، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى، هذه أدلته، وأنتم تعرفون منهج ابن قدامة أريد يعني أو تكلمت عنه فيما سبق، يذكر المذهب المختار له وهو مذهب الجمهور ثم المذهب المخالف ثم أدلة المذهب المخالف ثم يأتي بأدلة مذهب الجمهور وهكذا. نعم. بدأ بأدلة المخالفين الآن. وأنكر قوم كونه مأمورا، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمندوب لا يحذر فيه ذلك، ولأن النبي نعم، هذا الدليل الأول من النص، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يقول لو كان المندوب، يقولون هم، لو كان المندوب مأمورا به حقيقة لما كان الله عز وجل يقول هذا الكلام، لأن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ونص الآية تدل على العموم، تدل على أن الله عز وجل حذر من خالف أمره. إذن تارك المندوب يكونون قد خالفوا أمره، يكونون قد خالفوا أمره، إذن يحصل لهم العقاب. يقولون على التعريف الذي سبق، وهو أنه لا يعاقب على تركه، هذا المندوب لو مشينا على هذا التعريف لما كانت هذه الآية على وجهها. والآية لا بد أن تكون على وجهه، والأمر عام. فلذلك يقولون إن الأمر هنا ليس حقيقي، وإنما هو مجازي فقط، الأمر في المندوب، وإنما الله عز وجل خصص هذه الآية بمخالفة الواجبات فقط، لا بمخالفة المندوبات، لأنه توعده، والتوعد خاص بالواجبات، بترك الواجبات يعني. قالوا لأن الله سبحانه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا المخالفون عن أمر الله تصيبهم فتنة أو يصيبهم العذاب، هذا عقاب، توعد بالعقاب. والمندوب كما عرفنا فيما سبق يقولون هو إيش؟ هو أنه لا يعاقب تارك، فلذلك ليس مأمورا به. لذلك تجدون أصحاب المذهب الثاني خصصوا الأمر بالواجب فقط، الحقيقة الأمر الحقيقي يخص الواجب. نعم، هذا الدليل الأول. والمندوب لا يحذر فيه ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب. أين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهنا نفى الأمر لأنه يؤدي إلى المشقة. يعني لولا وجود المشقة لأثبت الأمر، لولا وجود المشقة لأثبت الأمر، ولكنه نفى الأمر لوجود المشقة. فهذا يدل على أن كل مأمور به فيه مشقة، فهذا يدل على أن الأمر خاص بالواجب وليس ولا يدخل المندوب. معي أنتم؟ هذه وجه الدلالة. والمندوب والسواك كما نعرفه من الأدلة الكثيرة مندوب إليه، وهذا يؤيد ما دلالة الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمر، فهذا يدل على أن الأوامر خاصة بالمشقة، والذي يتصف بهذه الصفة هو الواجب. الواجب لا شك أنه فيه تضييق وفيه مشقة، لكنه أتي به، أتى به الشارع للاختبار والابتلاء. نعم. ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير. أيوة، هذا الدليل الثالث. الدليل الأول من الكتاب، الدليل الثاني من السنة، الدليل الثالث من الاستدلال بالتلازم. ما معنى ذلك؟ يقولون نحن نعرف الأمر بأنه يدل على الجزم، إذا أمر شخص شخصا آخر فإنه عازم وجازم أن ينفذ هذا الشخص المأمور به، وهذا يصدق على الواجب. إذن إذا صدر الأمر من السيد لعبده فإنه إيه؟ فإنه يجب على العبد أن ينفذ، لا يخير، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. ويقولون والمندوب لو دققنا في تعريفه لوجدنا أن فيه تخيير، فيه معنى تخيير وإن كان بعيدا. الشرع ماذا بين في التعريف أو بين العلماء في التعريف؟ ماذا قال؟ إن فعل فله أثم وإن لم يفعل فلا إثم عليه. هذا فيه نوع تخيير، لكن الأمر لا، يقول فيه جزم وعزم لهذا المأمور أن إيش؟ أن ينفذ ما أمر به الآمر، خاصة إذا كان الآمر عالي على المأمور كالسلطان بالنسبة لرعيته والوالد بالنسبة لأولاده والسيد بالنسبة لعبيده. كل هذه الأدلة الثلاثة ترى انطلقت من التعريف، يعني لو دققنا في الأدلة الثلاثة لوجدنا أن المستدلين وضعوا التعريف السابق أمام عيونهم ونزلوا هذه الآية وهذا الحديث وهذا الدليل على هذا. قالوا ما دام أنكم تعرفون المندوب هكذا إذن ليس مأمور به. أعد الدليل الثالث. ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه، وفي الندب تخير. نعم، وفي الندب تأخير، نوع تأخير. والأمر معروف في تعريفه هو اقتضاء الفعل، هو اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء كما سيأتينا في تعريفه. نعم. ولم يسمى تاركه عاصيا، هذا الدليل الرابع. ولم يسمى تاركه عاصيا، يقول لو كان مأمورا به للزم من ذلك أن التارك له المندوب يعني يسمى عاصيا، وهذا لم يحدث. أجمع العلماء على أن تارك المندوب لا يوصف بالعصيان أبد، أما تارك المأمور به فإنه يسمى عاصيا، لذلك يخصص الأمر بالوجوب ولا يدخل المندوب تحت الأوامر، هكذا قال. واضح كلام؟ يقولون وهذا الدليل الرابع من التلازم أيضا، يلزم، يقولون يلزم من قولنا إن إن إن المندوب مأمور به يلزم منه أن تاركه يكون عاصيا، وهذا غير صحيح خلاف الإجماع. فلذلك الآن بسبب جهل كثير من الناس خلطوا بين المندوبات والواجبات، لذلك تجدونهم يتركون الواجبات ويهتمون بالمندوبات. تجد صلاة التراويح لا يتأخر عنها أحد إلا ما نزل، أما غيرها وأما الواجبات الأخرى فيتأخرون طبعا لأغراض هم أرادوا. ولنا ولنا بدأ بأدلة الجمهور على أن المندوب مأمور به حقيقة. ولنا أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الدليل الأول لهم إن يقولون لو دققنا في حقيقة تعريف أو في حقيقة الندب وهو تعريف الندب لوجدنا أن المندوب مستدعى ومطلوب، والأمر كذلك هو استدعاء وطلب. إذن يدخل المندوب تحت أنواع الأمر، ويشارك الواجب في هذا. كل ما في الأمر أن الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على تركه، والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب وأمر استحباب كما قال. فلذلك ما دمنا أن نعرف الأمر بأنه استدعاء وطلب، وهذا لابد أن يستقر في الأذهان، فلابد أن يدخل المندوب فيه لأنه مستدعى ومطلوب. الشارع طلبه من الشارع من المكلف، الشارع طلبه من المكلف لكن لم يعزم على طلبه، وهذا فيه مقصد وذكرناه، مقصد شرعي وهو التوسعة على هذا هؤلاء المكلفين. نعم. ولنا أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى، يعني يقولون لو دققنا في تعريف الأمر وهو الاستدعاء، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، لو دققنا فيه لوجدنا أن المندوب يدخل تحت دخولا أوليا لا فرق بينه وبين الواجب لأنه مطلوب ومستدعى، لا يوجد فرق بين الواجب والمندوب إلا أن الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على تركه، هذا هو البسيط بينهم. نعم. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: وأمر بالمعروف، ومن ذلك ما هو مندوب. هذا يقول إن الله أمر بالمندوبات كما أمر بالواجبات لا يفرق بينهما. الآية الأولى عدها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والإحسان وإيتاء ذي القربى، انظروا إلى هذه المأمورات الثلاثة. الأول هل هو واجب ولا مندوب؟ هل هو واجب ولا مندوب؟ إن الله يأمر بالعدل واجب، بل هو فرض اتفق العلماء عليه. أما الإحسان وإيتاء ذي القربى هذا مندوب، يكون الشارع لم يفرق بين الأمر بالوجوب بالإيجاب والأمر بالمندوب، لا فرق، لم يفرق بينهما في هذا النص. هذا يدل على أن المندوب مأمور به مثل الواجب لا فرق بينهما. نعم. وقال تعالى: وأمر بالمعروف، ومن ذلك ما هو مندوب. نعم. وأمر بالمعروف وانهى عن إلى آخر الآية، فيها ما هو واجبات وفيها ما هو مندوبات. نعم. ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. نعم. هو الدليل الأول، ترى الدليل الأول هو استدلال باللازم، يقول يلزم من تعريفنا للأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، يلزم منه أن المندوب مأمور به حقيقة لأنه مستدعى ومطلوب، هذا واحد. الثاني، الدليل الثاني، الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية، الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية. يقولون لما استقرأنا وتتبعنا الكتاب والسنة وجدنا أن الشارع يأمر بهما معا، يأمر بالواجبات والمندوبات، لا يفرق بينهم في صيغة الأمر. الدليل الثالث الإجماع الفقهاء في كلامهم في الفقه، فإنهم يقولون إن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب. ولأنه شاع في ألسنة، قد يسأل سائل ويقول ما دام الأمر واحد لماذا فرقنا بين هذا وذاك، أليس كذلك؟ يعني لماذا صار هذا مندوب وهذا واجب؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لماذا؟ لوجود القرائن التي دلتنا على أن العدل واجب وفرض، وعلى أن الإحسان إلى الناس بأي إحسان هذا مندوب. وجدت قرائن، لأن المندوب من صياغة، يعني كيف نعرف أن هذا مندوب وهذا؟ أنه الأمر المقرون به قرينة أخرجته من الوجوب إلى النهي. وإلا الأمر على حقيقته إيش؟ الأمر على حقيقته هو إيش؟ بمعنى أن الأمر هو للوجوب أصلا، يقتضي الوجوب، لكنه إيه؟ أخرج المندوب بإيه؟ بقرينة من القرائن الشرعية التي صحت عند العلماء، وستأتينا هذه القرائن. نعم. ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، ولأن فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه عد العبر. ولأنه الدليل الخامس، ولأن فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا، فإنه موجود في غير الطاعات، ولا لكونه متابا، فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. نعم، هذا الدليل الخامس. يقولون إن المندوب موصوف بأنه طاعة، ولم يوصف بأنه طاعة لأجل أنه موجود، فإن أشياء المباحة توجد، ولا لأنه غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها المصنف، إنما وصف بأنه طاعة لأجل أن يثاب فاعله. أي شيء يثاب فاعله فإنه إيه؟ فإنه يسمى طاعة ويوصف بالطاعة. وما أثيب على فعله يلزم أنه مأمور به حقيقة. لا يمكن أن يثاب أي إنسان على فعل أي شيء إلا إذا كان مأمورا به، قاعدة معروفة. أما أنه يفعل المباحات هذا لا يثاب ولا يؤجر ولا يعاقر حتى ولا يذم إذا فعل المباحات. أما المندوب فإنه يقولون يلزم من وصفه بالطاعة أنه يثاب، ويلزم من أنه يثاب أنه مأمور به. هذا اختصار هذا الدليل الخامس. نعم. ولأن فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة. نعم، هذا ليس وصف بأنه مراد بأنه طاعة أنه مراد من الشارع، فهذا غير ذلك. فالشارع أوجد هذا الأمر وأمر به. وبعض المكلفين قد يوجده وقد لا، وبعضهم قد لا يوجده، فلو أراد إيجاده لوقع، ولكن الله خير المكلف وبين له الأدلة، إن أوجده فله ثواب وإن لم يوجد فليس عليه عقاب. نعم. ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعات. وليس لكونه موجود فإنه موجود في غير الطاعات وهي المباحات، موجود الفعل. نعم. ولا لكونه متابا، يعني بمعنى أنه الآن الوفاء بالدين هذا يجب عليك لا شك، لكن لا تؤجر أجر المندوبات ولا تؤجر أجر الواجب ترى، وهكذا. نعم. ولا لكونه متابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإذا